أولا حديث معلول، الأخ يسأل عن حديث الدنيا ملعونة ملعونة إلا ذكر الله وما والاه، يعني وما شابه ذكر الله وما شابه، لكن هذا حديث معلول لا يصح إلا مرسلا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.